بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء الباب 27. قال الإمام البخاري: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. قول باب غسل الرجلين كذا الأكثر، يعني اختصار على ذلك رواة البخاري، وزاد أبو ذر أحد الرواة: ولا يمسح على القدمين، كما هو مثبت هنا في النسخة: ولا يمسح على القدمين. حدثنا موسى وابن إسماعيل هو أبو زكي قال: قوله عنا تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة، زاد في رواية كريمة: سافرنا. وأيضا هذا المثبت هنا وظاهره أن عبد الله بن عمر كان في تلك السفرة، في طبعة تاني عمر ولا عمر في الحديث عمر، أن عبد الله بن عمرو من خطأ يعني في النسخة، أن عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة، وقع في رواية مسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة، ولم يقع ذلك لعبد الله محققا إلا في حجة الوداع. عبد الله بن عمرو كان ذلك في حجة الوداع، أما غزوة الفتح فقد كان فيها، لكن ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها إلى المدينة من مكة بل من الجعرانة. ويحتمل أن تكون عمرة القضية، فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا يعني منه. قول أرهقنا بفتح الهاء والقاف، والعصر مرفوع بالفعلية كذا لأبي ذر، وفي رواية كريمة بإسكان القاف، والعصر منصوب بالمفعولية. ويقول أول رواية الأصيلي أرهقتنا بفتح القاف بعدها مثنى يعني ساكنة، وعن الإرهاق الإدراك والغشيان، يعني كأن وقت العصر يتضايق عليهم، أو دخل وقت العصر فكانوا يتوضؤون يعني سريعا من أجل إدراك الوقت أو إدراك الجماعة في أول وقت. قال ابن بطال: كأن الصحابة أقروا الصلاة في أول وقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء، ولعجلتهم لم يسبغوا، فأدركهم على ذلك فأنكر عليهم. قلت: ما ذكره من تأخيرهم؟ قال: احتمالا، ويحتمل أيضا أن يكونوا أخروا لكونهم على طهر أو لرجاء الوصول إلى الماء، ويدل عليه رواية مسلم: حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، أي قرب دخول وقتها، فتوضأوا وهم عجال. قولوا نمسح على أرجلنا انتزع منه البخاري أن الإنكار عليهم كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل، فلهذا قال في الترجمة: ولا يمسح على القدمين. وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها. وفي أفراد مسلم أو أفراد مسلم يعني تفرد البخاري بها عن مسلم: فانتهينا إليهم وعقابهم تلوح، وعقابهم بيض تلوح لم يمسها الماء. فتمسك بهذا من يقول بإجزاء المس، ويحمل الإنكار على ترك التعميم، لكن الرواية المتفق عليها أرجح، فتحمل هذه الرواية عليها بالتأويل، فيحتمل أن يكون معنى لم يمسها الماء أي ماء الغسل جمعا بين الروايتين. وأصح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك، وأيضا فمن قال لم يغسل عقبه كأنه غسل القدم كلها ما عدا العقب اللي هو آخر جزء من القدم، فقال: ويل العقب من النار، التجويف في القدم إذا لم يتعهد يعني لعل تصله الماء. يقول وفي وأصبح من ذلك رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ذلك. وأيضا فمن قال بالمسح لم يوجب مسح العقب، والحديث حجة عليه، لأن الشيعة اللي بيقولوا بالمسح مسح القدمين حتى بعضهم يبالغ يقول يمسح بأصبع واحد يعني في ظهر القدم، مبالغة في المحدة والمعاندة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول حتى المسح مش يعني كان في مسح الخفين يعني بالأصابع كلها يعني على ظاهر الخف، ولكن يقول بإصبع واحد من أي من رأس يعني على ظاهر ظاهر القدم. فالذين يقولون بالمسح يعني لا يجون حتى مسح العقل. يقول والحديث حجة عليهم. وطبعا يعني في رواية يعني في رد صريح على الشيعة الذين يقولون بجواز يعني مسح الرجلين استدلالا برواية بقراءة الخفض في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هي الرواية المثبتة، وأرجلكم يعني عطفا على المغسول، فالرجل تغسل زي الوجه واليدين إلى المرفقين. ورواية أو قراءة الخفض تشير يعني إلى المسح على الخفين. وطبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المبينة للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذكر هو السنة تبين الناس ما نزل إليهم من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للعلم مجمل القرآن، سنة تبين مجمل القرآن. فلم يثبت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على القدمين مكشوفتين، ولكن مسح على الخفين سفرا وحضرا. فالشيعة يقولون برواية قراءة الخفض على مشروعية المسح على القدمين وهما مكشوفتان، ولكن لم يثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعله يشير إلى المسح على الخفين. يقول وطبعا الرواية ثابتة يعني ولكن القراءة ثابتة، ولكن لم يثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء شيء متكرر يعني يصب أنه فعله ولم ينقل. يقول أيضا فمن قال بالمسح لم يجب مسح العقب، والحديث حجة عليه. وقال الطحاوي لما أمرهم بتعميم غسل الرجلين حتى لا يبقى منها لمعة دل على أن فرضها الغسل، وتعقب المنير بأن التعميم لا يستجب الغسل، فالرأس تعم بالمسح وليس فرضها الغسل. وطبعا الرأس لو إن شيء لم يمسه الماء يعني في المسح فالوضوء صحيح، ولكن السنة التعميم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبدأ مقدم شعره ويدبر ويقبل، يبدأ مقدم يعني رأسه، ولكن بالنسبة للغسل لابد من التعميم. قوله أرجلنا قبل الجمع بالجمع، فالأرجل موزعة على الرجال، قال نمسح على أرجلنا، فلا يلزم أن يكون لكل رجل يعني أرجل. قوله ويل جزء ابتداء بالنكرة لأنه دعاء، واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم. قال ابن خزيمة لو كان المسح مؤديا للفض لما توعد بالنار، وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض، وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه، والمبين لأمر الله عز وجل. وقد قال في حديث عمرو بن عبتة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما أمره الله عز وجل، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، والله أعلم. قول للأعقاب أي المرئية الذات، فاللام للعهد، ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك، والعقب مؤخر القدم. قال بغوي معناه ويل لأصحاب الأعقاب المخصرين في غسلها، وقيل أرد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله، يعني كما أن النار لا تمس يعني أثر الوضوء يعني أثر السجود يعني من ابن آدم، فلعل وللأعقاب لأصحاب الأعقاب أو لنفس الأعقاب التي لم تغسل في الوضوء. هذا طبعا تعذيب أيضا لأصحابها، ولكن تختص هذه المواضع التي يعني لم تغسل يعني في الوضوء يعني في هذا العذاب. وقيل أراد أن العاقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله، وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار وتكرار المسألة لتفهم، وقال ذلك مرتين أو ثلاثة كما تقدم في كتاب العلم. الباب 28 يقول الإمام الخليل: باب المضمضة في الوضوء. قاله عبد الله قاله ابن عباس عبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول لأن حديث الوضوء في حديث عثمان وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن زيد، فيقول مضمضة ثابتة من حديث ابن عباس وعبد الله بن زيد. قال ابن الخليل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء. كما قلنا أنه يصب الماء على يديه سواء كان بعد نوم أو ليس بعد نوم، ولكن بعد النوم أبلغ لأنه لا يدري أين باتت يده. قبل أن يضع يده في الإناء يغسل يديه، قلنا أنه لو وضع يده قبل أن يغسلها فالأصل الإيه الطهارة، لأنها علقت بشيء يعني مشكوك فيه، يعني قد تلمس يده النجاسة ولكن الأصل بقاء مكان على مكان، فالأصل أن اليد طاهرة، ولكن احتمال أن تكون لبست موضع النجاسة فتكون تنجست، ولكن هذا لا يزول به طهارة اليد وأيضا طهارة الماء لو وضع يده في الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعثمان يعني أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وقلنا الفرق بين الاستنشاق والاستنثار: الاستنشاق سحب الماء بأنفه، والاستنثار دفعه بالأنف سواء بالاستعانة باليد اليسرى أو بغير استعانة. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين، وقلنا إلى يعني مع المرفقين لأن إلى من حيث اللغة تقول ذهبت إلى القاهرة قد تصل إلى حدود القاهرة وتقف، أو إلى القاهرة يعني داخل القاهرة، ولكن المبين يعني من حيث اللغة هذا جائز وهذا جائز، ولكن من حيث الشرع يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل اليدين مع المرفقين. ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قوله باب المضمضة في الوضوء: أصل المضمضة في اللغة التحريك، يأخذ الماء ويحركه في فمه، وإنه مضمضة النعاس في عينيه إذا تحركنا في عينيه إذا تحركت بالنعاس، ثم اشتهر استعمال في وضع الماء في الفم وتحريكه. وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه أي يدفعه بفمه، والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه، وهو عجيب مجرد دخل الماء وعدم مجه فطبعا يضعه يسير، فطبعا يقول هو عجيب يعني من العين من الشافعية خصوصا، لأن الشافعية معروف أنهم يعني عندهم يعني وسوسة في الطهارة أو يحكمون الطهارة أكثر من غيرهم. ثم وضع الماء في الفم وتركه يسيل، يعني ما أدى ذلك من المقصود من تنظيف الفم، ولكن أنه يعني يحرك في فمه ثم يمجه فهذا أبلغ في نظافة الفم، مثل استنثار سحب الماء بالأنف ثم دفعه. فيقول مشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه وهو عجيب، ولعل المراد أنه لا يتعين المج بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل الأجزاء. قوله قاله ابن عباس قد تقدم حديثه، وعبد الله بن زيد سيأتي حديثه قريبا. قوله ثم غسل كل رجل كذا الأصيلي والكشميهني ولابن عساكر كلتا رجليه، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة عمدة الأحكام الشيخ عبد الغني المخلص، والمستملي والحموي كل رجليه روايات للبخاري، ويتفيد تعميم كل رجل بالغسل وفي نسخة رجليه بالتثنية وهي بمعنى الأول قوله لا يحدثه تقدمت مباحثه قريبا، يعني كنا الإنسان يعني صعب أن هو لا يخطب بباله شيء لأنه بشر، والبشر يعني صعب أن هو يختلف من ذلك، ولكن المنهي عنه الاسترسال يعني في الخواطر أو أنه يسرح في الصلاة أو يسترسل مع الأفكار وما يرد على قلبه من خواطر، ولكن لو خطر له شيء ودفعه يعني فليس عليه شيء، فيدخل أيضا في يعني في ما وعد عليه لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال بعضهم يحتمل أن يكون مراد بذلك الإخلاص أو ترك العجب بأنه لا يرى نفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك. قوله غفر الله له كذا المستملي ولغيره غفر له على البناء المفعول وقد تقدمت مباحثه، إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد مسلم في رواية ليونس قال زهري كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة، وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس مرة إن شاء الله تعالى. الباب 29 يقول ابن البخاري باب غسل الأعقاب، وكان ابن سيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ، يعني قياسا على الأعقاب التي يعني لابد أن تتعهد باليد حتى يعني قد لا يصل إليها الماء إذا لم يتعهد باليد، فكذلك الخاتم إذا لم يحرك ولا يصل الماء إلى ما تحتوي، وكذلك بالنسبة للغسل ينبغي للغسل عموما ينبغي أن يتعهد الأماكن التجويفات زي أماكن السر مثلا والأماكن اللي فيها تجويف بحيث أن الماء لا يصل إليها إلا بأن يتعهد يعني ذلك بيده قياسا على غسل الأعقاب. قال الإمام البخاري حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال يبدو المطهرة يعني مكان في ماء يأكلون منه ماء يتوضؤون، قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فكلمة أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة يعني متواجد في الخبر. ثم قول ويل الأعقاب من النار يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب غسل الأعقاب وكلمة سيرين هذا التعريف وصله المصنف في التاريخ عن موسى بن إسماعيل، المصنف له التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، ولكن لما بيسكت يقول التاريخ ويسكت يبقى يقصد الكبير، زي ما يقول رواه الطبراني في الطبراني ما يسكت يبقى يقصد الكبير، لو أراد الصغير يذكر يصرح. يقول هذا التعليق يعني عن ابن سيرين وصلاه المصنف في التاريخ عن موسى بن اسماعيل بن مهدي ابن ميمون عنه وروى ابن ابي شيبه عن هشيم عن خالد انه كان اذا توضا حرك خاتمه، والاسنادان صحيحان فيحمل على انه كان واسعا بحيث يصل الماء الى ما تحتوي التحريك. وفي ابن ماجه عن ابي رافع مرفوعا نحوه باسناد ضعيف. قوله محمد بن زياد هو الجمحي المدني لا الهني الحمصي نسمع الى حمص. قوله وكان روحانيا من مفعول سمعت والناس يتوضؤون يعني حال من فاعل يمر. قوله المطهرة هي الإناء المعد للتطهر منه. قوله أسبغ أي أكمله، إسباغ هو إيصال الوضوء إلى المواضع الشرعية، الثوب السابغ المغطي. أسبغ أي أكمله وكأنه رأى منه تقصيرا وخشي عليه. قوله فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيته وحسن وذكره بوصف وذكره بوصف الرسالة أحسن، يعني الكنية فيها توقير ولكن التوقير بذكر الرسالة فإن رسول الله يكون أفضل، لأن الإنسان إذا بلغ الشرف يعني كن عن اسمه وعن كنيته، فالملك مثلا أو الأمير لا يبقى له يا أبا فلان بل يقال له يا أيها الملك أو يا أيها الأمير، فهذا أبلغ في توقير النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف الرسالة. كما قال عز وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن العالم يستدل على من يفتي به ليكون أوقع في نفس سامعه، لأنه قال أسبغ الوضوء، فهذا من كلام أبو هريرة. ثم ذكر دليله فقال فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار، وقد تقدم شرح الأعقاب، وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو فالتحظ بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل تساهل في إسبغها. وفي الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ولهذا ذكر في ترجمة أثر ابن سيرين في غسل موضع الخاتمة، يعني في رواية في الحاكم وبطون الأقدام من بطن الخاتمة، أيضا فيها تجويف فيحتاج إلى التعرض يعني حتى يتأكد من غسلها، يعني مثل الإيه مثل الأعقاب. وموضع الخاتمة أيضا ينبغي أي مكان يعني يعني فيه شعر أو فيه تجويف يحتاج أن يتعهد في الوضوء والغسل. ولهذا ذكر في ترجمة أثر ابن سيرين في غسل موضع الخاتم لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقا، والله أعلم. الباب 30 يقول الإمام البخاري باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال وما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، الكعبة في ركنين ناحية الشمال أو الشام في ركنين ناحية اليمن ناحية الجنوب، فكان لا يمس من الأركان إلا اليمانيين هما ناحية الإيه اليمن الركن اليماني والثاني اللي فيه الحجر الأسود لأنه بني على قواعد إبراهيم، أما الركنان الشاميان أو الشماليان فلم يكونوا على قواعد إبراهيم لفيهم الحجر يعني. قال رأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل لأنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس يعني فيها يعني شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ أو يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها، وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به رافلته. كان معروف شدة اتباع ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أنه كان لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يهول في مكان كان ينزل يهول في هذا المكان، يعني صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك يعني تعبدا ولكن يعني احتاج إلى أن يهول فيهول في مكان معين، فكان ابن عمر يهول في هذا المكان بشدة تحذيره لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب غسل الرجلين في النعلين ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك، وإنما هو مأخوذ من قوله يتوضأ فيها أن الأصل في الوضوء والغسل، فلا يظن أنه لو غسل رجليه وهو في النعلان أنه يمسح عليها أو لا يعم الرجل بالغسل، لكن كان يغسل القدم بما فيه من النعل، ولأن قوله فيها يدل على الغسل، ولو أريد المسح لقال عليها. خول ولا يمسح على النعلين أي لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين، وأشار بذلك إلى ما روي عن علي وعليه وأصحابه أنهم مسحوا على النعلين في الوضوء ثم صلوا، وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود وغيره من حديث مغيرة بن شعبة لكن ضعفه عبد الحميد بن الأهلي وغيره من الأئمة، واستدل الطحاوي على عدم الإجزاء بالإجماع لأن الخفين إذا تخرقا حتى تبدو بالقدمان أن المسح لا يجزئ عليهما، تخرق يعني خروقا كثيرا فكما إيه يعني جزء كبير من القدم يكون مكشوفا أو لا يطلق عليه اسم الخف، لأن الصحابة أيضا كانوا فقراء وكانت خفافهم فيها يعني مخرقة. قال فكذلك أن أعلن أنهما لا يفيدان القدمين ولا يغطيان القدمين، أنت يقول وهو استدلال صحيح لكنه منازع في نقل الإجماع المذكور، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة، ولكن نشير إلى ملخص منها. فقد تمسك من اكتفى بالمسح بقوله وأرجو لكم عطفا على مسح برؤوسكم، فذهب إلى ظهرها جماعة من الصحابة والتابعين، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيف والثابت عنه خلافه، وعلى كلمة الشعبي وقتل وقول الشيعة، وعن الحسن البصري الواجب الغسل أو المسح، وعن بعض أهل الظاهر يجب الجمع بينهما، وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لو حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث عثمان، فإنه بيان للمراد يعني من الآية للآية، وأعجب عن الآية بأوجع منها أن قرأت وأجركم بالنص عطفا على بيديكم، وخيل معطوف على محل برؤوسكم كقوله يا جبال أوي ما هو الطير، يعني العلم وجواري يعني. وقيل المسح في الآية محمول لمشروعية المسح على الخفين، فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين، لأن هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ذلك وكل من العربي تقريرا حسنا، فقال ما ملخص بين قراءتين تعارض ظاهر، والحكم فيما ظاهره التعارض أنه إن أمكن العمل بهما وجب، وإلا عمل بالقدر الممكن، ولا يتأتى الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة، لأنه يؤدي إلى تكرار المسح، لأن الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فبقي أن يعمل بهما على حالين توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن. وقيل إنما عطفت على الرؤوس المرسوحة لأنها مظنة لكثرة صب الماء عليها، فلمنع الإسراف عطفت، وليس مراد أنها تمسح حقيقة، ويدل على هذا المراد قوله إلى الكعبين، لأن المسح رخصة لا يقيد للغاية، يعني المسح على الخفين مش مقيد للغاية، يعني المسح يعني هذا التخفيف، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف، يقال مسح أطرافه لمن توضأ، ذكره أبو زيد اللغوي وابن قتيبة وغيرهما. قوله عبيد بن جريج هو مدني مولى بني تميم، وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي مولى بني أمية نسب، وقد تقدم في المقدمة أن الفقيه عبد الله بن عبد العزيز ابن جريج، فقد يظن أن هذا عمه وليس كذلك، بل هو مدني، وفي رواية أخرى أن عبيدا وسعيدا تابعيان من طبقة واحدة. قوله أربعاً أي أربع خصال، قوله لم أرى أحدا من أصحابك أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد من السياق انفراد ابن عمر بما ذكر دون غيره ممن رآه عبيد، وقال المزني يقبل أن يكون وضوء لا يصنعهن غيره مجتمع وإن كان يصنع بعضها. قوله الأركان أي أركان كعب الأربعة، وظهره أن غير ابن عمر من الصحابة الذين رآه عبيد كانوا يستلمون الأركان كلها، وقد صح ذلك عن معاوية وابن الزبير، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في الحج إن شاء الله تعالى. قوله السبتية بكسر المهملة، يعني هي التي لا شعر فيها، زي النعلفة التي نلبسها الآن، فكأنها النعل مرفهة، يعني هي مزرعة الشعر، يعني وإن الأصل في نعلين أو كان موجودة النعل التي تصنع من الجلد في الشعر، ولكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يسير في المقابر يلبس السبتيتين، قال يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتين، وبعضهم حمل الأمر على العموم، يعني أي نعل يخلع في المقابر، وبعضهم قال إن تخص النعل السبتية التي لا شعر فيها، أما لو لابس نعل فيها شعر يجوز أن يسير بها في المقابر. وطبعا الأول أرجع يعني هذا من باب يعني التواضع، يعني قول السبتية يقول هي التي لا شعر فيها مشتقة من السبت وهو الحلق، قاله في التهذيب، وقيل السبت جلد البقر المذبوح بالقرب، وقيل السبتي بضم أوله ونبت يدبغ به، قاله صاحب المنتهى، قال الروي قيل لها السبتية لأنها ثبتا بالدباغ أي لنت به وقراطبة ثابتة أي لينة. قوله تصبر وحكي فتحوها تصبر أو تصبر من الفتح والكسر، هل المراد صبر التوب أو الصبر؟ يأتي الكلام عن ذلك حيث الإقرار مصنف كتاب اللباس إن شاء الله تعالى. قول أهل الناس أي رفع أصواتهم بالتلبية من أول ذي الحجة، الهلال ورفع صوت بالتلبية. قول لم تهل أنت حتى كان، ولم يسلم حتى يكون يوم التروية أي الثاني من ذي الحجة، ومراده فتهل أنت حينئذ. وتبين الجواب لعمر أنه كان لا يهل حتى يركب قاصدا إلى منى، وسيأتي الكلام على هذه المسألة أيضا في الحج إن شاء الله من المكان الأليق بها. قول قال عبد الله بن عمر مجيبا لعبيد المصنف في اللباس، وقال له عبد الله بن عمر قوله اليمانيين تثنية يمان وربهم الركن الأسود والذي يسامته من مقابلة الصهر، لأن الركن اليماني في ناحية الصهر والثاني المقابل اللي هو قبله، وقيل للأسود يمان تغريبا لأنه يطلق الركن الملكين جهة اليمن، ولكن الركن في الحجر الأسود مشهور بالحجر الأسود الذي يبدأ فيه في الطواف وينتهى إليه، والثاني يسمى يماني لأن الأول تميز بأنه في الحجر الأسود. قوله فإني أحب أن أصبغ والكشميري والبقين فأنا أحب كذلك قبلها، وسيأتي باقي الكلام عن هذا الحديث في كتاب هذا الجزء يعني أليق بكتاب اللباس، والجزء الذي قبله يعني بالنسبة لأركان الكعبة أليق بكتاب الحديث.